يا حبيبي يا عراق الطيبين يا حبيبي يا عراق المؤمنين يا حبيبي يا عراق الطيبين يا حبيبي يا عراق المؤمنين يا حبيبي يا عراق شلونك يا حبيبي يا عراق الطيبين ليش يا عيني تغير لونك يا حبيبي يا عراق الطيبين الله الله يا حبيبي يا عراق شلونك يا حبيبي يا عراق الطيبين ليش يا عيوني تغير لونك يا حبيبي يا عراق الطيبين تدمع عيوني الدمع تعيونك تدمع عيوني الدمع تعيونك اه من كثر الظلم والظالمين يا حبيبي يا عراق اه من كثر الظلم والظالمين يا حبيبي يا عراق الطيبين اه من كثر الظلم قلبي شحنا يا حبيبي يا عراق الطيبين شلت هم اللي ابد ما يحتمل يا حبيبي يا عراق الطيبين اه من كثر الظلم قلبي شحنا يا حبيبي يا عراق الطيبين شلت هم اللي ابد ما يحتمل الحقد عمل يا حبيب الظالم الحقد عمل مكره الأسود وكل خبث اللعين يا حبيبي يا عراق الطيبين مكره الأسود وكل خبث اللعين يا حبيبي يا عراق عايش بهم وضار يا إله العالمين انظر لنا شعب متعب عايش بهم وضار بدل الهم والضنا بخير وهنا بدل الهم والضنا بخير وهنا بيت رب العرش احنا مؤمنين يا حبيبي يا عراق الطيبين بيت رب العرش احنا مؤمنين يا حبيبي يا عراق الطيبين اللعين المعتدي الفساد يا حبيبي يا عراق الطيبين دمر بأحقاد خيرات البلاد يا حبيبي يا عراق الطيبين إلا عين المعتدي شاع الفساد يا حبيبي يا عراق الطيبين دمر بأحقاد خيرات البلاد يا حبيبي يا عراق الطيبين وجهت النفعال للرب العباد وجهت النفعال للرب العباد صيح وينك يا إله العالمين يا حبيبي يا عراق الطيبين صيح وينك يا إله العالمين يا حبيبي يا عراق والأمان الظلم ما يبقى ببلاد مكان رايدين العدل والحق والأمان للظلم ما يبقى ببلاد مكان طائفية تموت ويعود الحنان طائفية تموت ويعود الحنان يزرع البهجة بوجوه المتعبين يا حبيبي يا عراق الطيبين نزرع البهجة بوجوه المتعبين يا حبيبي يا عراق يا حبيبي يا عراق المؤمنين يا حبيبي يا عراق الطيبين يا حبيبي يا عراق المؤمنين يا حبيبي يا عراق الطيبين يا حبيبي يا عراق والأمان الظلم ما يبقى ببلاد مكان رايدين العدل والحق والأمان للظلم ما يبقى ببلاد مكان طائفية تموت ويعود الحنان طائفية تموت ويعود الحنان يزرع البهجة بوجوه المتعبين يا حبيبي يا عراق الطيبين نزرع البهجة بوجوه المتعبين. يا حبيبي يا عراق الطيبين، يا حبيبي يا عراق المؤمنين، يا حبيبي.